الجواب أنها تنقضه وترويه بالماء، تروي أصوله وفروعه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هل هناك مقدار معين من الماء يكفي للاستنجاء؟ الجواب: الشخص يستنجي بالماء أو يستجمر بالتراب أو يجمع بينهما، والجمع بينهما أفضل. يستجمر بالتراب أو بثلاثة أحجار ثم يستنجي بالماء. ومقدار الاستنجاء ومقدار الماء الذي يكفي للاستنجاء هو الماء الذي يزيل أثر الخارج، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هل يجوز قص الشعر إلى ما فوق الكتف أو إلى الرقبة من أجل التخفيف؟ وما حكم قصه مدرج حيث أنه يقص طبقة إلى الأذن وأخرى إلى الرقبة وأخرى إلى الكتف؟ الجواب: لا مانع من أن تقص المرأة من رأسها بمقدار الربع أو الثلث، ولكنها لا تنقص عن ذلك. وأما القص المدرج فهذا تشبه بالكافرات، فلا يجوز للمرأة أن تفعله. ومما يؤسف له وجود قبول من الشباب ومن الشابات لعادات الكفار، فتأتي أو يقرؤون العادة أو يسمعونها بوسيلة من وسائل الإعلام، ويسارعون إلى تطبيقها، ويعتبرون ذلك تقدما ورقيا. وإذا نظرنا إلى شباب الكفار ونظرنا إلى نساء الكفار، وجدنا أنهم لا يقلدون المسلمين في أي عادة من عاداتهم، فهم يحصنون أنفسهم من قبول عادات المسلمين، مع أن كثيرا منها تكون عادات إسلامية. أما شباب المسلمين والفتيات المسلمات، فعند كل صنف من هذين الصنفين استعداد لقبول العوائد المستوردة. وبعض العوائد قد يكون شركا أكبر، وقد يكون وسيلة من وسائل الشرك، وقد يكون معصية. فلماذا ما يتحصن الشاب منا وتتحصن الفتاة، ويقتصر كل واحد منهما على ما دل عليه القرآن والسنة من العادات الحسنة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، تقول: ما حكم ترك الصلاة تهاوناً أو كسلاً أو بحجة أنه نائم ومريض مرض كالصداع ثم يقضيها بعد ذلك؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم حدد مواقيت الصلاة، وهذا التحديد جاء في قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ونزل جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى به الصلوات في أول وقتها، صلى الظهر في أول وقته، والعصر في أول وقته، والمغرب في أول وقته، والعشاء في أول وقته، والفجر في أول وقته. وفي اليوم الثاني نزل فصلى به الظهر في آخر وقته، والعصر في آخر وقته، والمغرب في آخر وقته، والعشاء في آخر وقته، والفجر في أول وقته. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء المواقيت والانتهاء بأن وقت الظهر من زوال الشمس حتى يكون ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال، ثم يدخل وقت العصر ويمتد إلى اصفرار الشمس، هذا وقت اختيار ووقت الضرورة إلى غروب الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر.